حيل ماطر مريت على الخاطر وذكرت أيامك وحبنا العطر حبنا العطر بجو حيل ماطر مريت على الخاطر وذكرت أيامك وحبنا العطر حبنا العطر ذكرت أحلامي وحبنا السامي ذكرت أحلامي حبنا السامي يومها أحلامك تحكيها قدامي يومها أحلامك أحلامك تحكيها قدامي بجو حيل ماطر لو حزني ضمك بشيل انا همك لو الزمن شانك لو الزمن شانك بنفس بالمك في غيبتك والله حزن وآلام في غيبتك والله حزن وآلام يا مصعب فراقك يا حب ما انساه يا مصعب فراقك يا حب ما انساه بجو حيل مطر